الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ذكرت هذه الأشياء الخمسة في وصف نبينا دون غيرها؟ الوقفة الثانية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدمت البشارة على النذارة في وصفه صلى الله عليه وسلم في الآية؟ الوقفة الثالثة. وداعيا إلى الله. إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. تفسير السعدي. السؤال: قد يحصل زلل من الدعاة في شأن الإخلاص، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الرابعة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال ابن عطية: قال لنا أبي. هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا، وقد بين تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف عد بعض العلماء هذه الآية من أرجى الآيات. الوقفة الخامسة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. تفسير السعدي. السؤال: لماذا نهى الله عن أذية الكافرين والمنافقين؟ الوقفة السادسة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم. تفسير القرطبي. السؤال: يريد الكافرون والمنافقون من الداعية أمرا معينا، فما هو؟ الوقفة السابعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن. تفسير السعدي. السؤال: ما الحكمة من تشريع التمتيع هنا؟ معاني الكلمات: تمسوهن، تدخلوا بهن وتجامعوهن، عدة، مدة تنتظر فيها المرأة، تعتدونها، تحصونها عليهن، وسرحوهن، طلقوهن، أفاء الله عليك، أنعم به عليك بالجهاد، خالصة لك، خاصة بك. العمل بالآيات. العمل الأول: ألقِ السلام بتواضع على من هو دونك في السن أو المنزلة، عسى أن يكون سببا في سلام الله عليك يوم القيامة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. العمل الثاني، سل الله أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء في دعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. وداعيا إلى الله بإذنه. العمل الثالث، بشر إخوة لك بما أعده الله لهم من الفضل العظيم لصبرهم على عبادة الله وعلى أقدار الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. التوجيهات، التوجيه الأول، عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته وفضله على سائر الخلق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. التوجيه الثاني، مشروعية الدعوة إلى الله إذا كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. التوجيه الثالث، حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضات الله تعالى. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.